الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وغيرهما من حديث أبي عمران الجوني رحمه الله قال: حدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه فقال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيت على بابه، فبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأحضرت له وضوء، فقال لي: يا ربيعة سل، أو قال: سلني. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. حديث قل مبناه أيها الإخوة، لكن كما عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لأكثر ما يعيد المرء هذا النسق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بعد ما استخرجنا كنوز سنته، وإن المتمرس للسان العرب إذا ما مر على كلامه علم يقينا أن هذا الكلام وحي، وأنه ليس من ضرب وما وضعه العرب، وليس من أصل كلامهم، وليس من أصل وضعهم لأصول الكلام، وإنما هو كلامهم في الجملة، لكنه بما يعجز عنه سدنة اللغة وأرباب الحروف. لذا لما كان الصحابة يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم يشدهون، لأنهم من العرب، لكنهم لا يستطيعون رص الكلام كما يرصه هو صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يعمد إلى الأمر العضال المشكل للغاية، فيحله صلى الله عليه وسلم في جملة أو شطر جملة. وإن الأمم جميعا لتحسدنا عليه، على كتاب الله عز وجل وعلى رسول الله وسنته، ومع ذلك فإننا كما قلت إلى يوم الناس هذا ما بذلنا الجهد المطلوب كما بذله أجدادنا للحفاظ على أسانيدها ونقولاتها وحروفها، فما بذل الخلف مثل ما بذل أجدادهم في العناية بها وتذكير الناس بحروفها. حديث قليل مبناه كما ترون، وهو عند ذكر رواياته ربما يطول شيئا، وهو في الجملة أيضا مبناه قليل، لكنه عظيم المعنى جدا أيها الإخوة، وتطرق إلى غير ما موضوع، وتطرق إلى جذور ما غير ما موضوع. بحيث حلها بجملتها وجلاها برمتها، وصار لكل ذي عينين حديث معجز كما قلت هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عودنا عليها. فتأمل جيدا فيما يطرق الآن من معنى في هذه الدقائق التي لا أعدك أن أشرح الحديث فيها، وإنما ذلك لقلة البضاعة من العلم ولضيق الوقت أيضا. ولو تعرض لمثل هذه الأحاديث عالم نحرير لأظهر لكم العجب، كما قال الطبري رحمه الله في حديث بريرة 1000 فائدة فأخرجها بنفسه رضي الله عنه ورحمه الله. وصنف بعضهم في حديث آخر مجلدا كاملا، وغاب الإمام ابن رجب رحمه الله في كراس كامل يشرح حديث النية في ألفاظه فقط وما يتعلق من ذلك بشرح معاني ببعض معاني. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر لا تكدره الدلاء ولا يأتي عليه آت، وكلما ورده عالم علم بعد أن يخرج منه أنه جاهل صلى الله عليه وآله وسلم تترى، لكنها إشارة إليه خفيفة. تأمل، قال ربيعة بن كعب قال أبو عمران الجوني حدثنا ربيعة بن كعب، وربيعة بن كعب لم يزل غلاما في مقتبل عمره لكن عمره حافل. والملفت في النظر أيها الإخوة، الملفت للنظر في هذا الرجل أن الذي قيل له لم يقل لغيره، وأن الذي دار بينه وبين رسول الله لم يدر على غيره، فهو حديث فرد. لا أقول في فضل السجود، ففضل السجود متوافر، لكن في هذا الحوار الذي نشأ بين ربيعة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الوصية في خاتمته، أمر عجيب جدا يحتاج منا إلى البحث في تفاصيل تضاعيف شخصية ربيعة. ما كان ربيعة، ما كان بين ربيعة وبين رب ربيعة بحيث وفق هذا التوفيق ووثق هذا التوثيق وصار له في الناس شامة، حتى إنه عرض مع موقف إزاء الصديق فكان له مع الصديق ألق كما سأذكر لك. عجيبة من عجائب ربيعة هذا أيها الإخوة. كان من أهل الصفة كما يحكي عن نفسه، وأهل الصفة قوم فقراء لا يجدون ما يقتاتون به ولا ما يسترون به كل عورتهم أحيانا، وكانوا في أخريات المسجد يتلقون صدقات الناس وعطفهم، وكانت هذه محنة عالجها رسول الله أيضا. مجتمع فيه فئة، مجتمع ناهض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد ببناء دولة، وعنده قطاع كهذا فقير لا يجد ما يستر كل عورته، بحيث كان الرجل ربما سجد فظهر من عورته الشيء. لذا تراه في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود قبل الرجال، يعني تتريث المرأة شيئا يسيرا، ويأمرهن أيضا ألا ينصرفن من المسجد، أن ينصرفن من المسجد سراعا. ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء آخرها أولها وشرها آخر وخيرها آخرها، ذلك لاقترابهم منهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فربما صارعت المرأة في رفع رأسها فيبدو لها بعض عورة رجل، ولم يكن ثم تساتر في المسجد يومها. انظر إلى هذا الفقر المدقع، والعلاج فيه كما سأذكر لك. وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكان ربيعة أحد هؤلاء، وكان شابا يافعا قديم الإسلام، حتى إنه رضي الله عنه قد أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشهد مع رسول الله المشاهد كلها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج ربيعة رضي الله عنه من المدينة على مسافة بريد 3-4 كيلو 5 كيلو، ونزل في موضع خارج المدينة ولم يزل فيه حتى مات رضي الله عنه. أنا أقدم لك بهذا كما قلت لنبحث كما نبحث في الحديث عن شخصية الرجل الفذ، إن أكثر ما يميز ربيعة رضي الله عنه تسليمه التام لله عز وجل ولرسوله كما سيذكر في الحديث، ثم تفانيه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على ذلك، ثم أدبه ومعرفته مقادير الخلق. وانظر إلى المعاني الثلاثة ستراها في غضون الحديث. قال أبو عمران الجوني: حدثنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر الزيادات تباعا وأنا أسرد الحديث. وفي رواية قال رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا، فإذا ما أتى إلى بيته في الليل مكست على بابه لئلا يريد حاجة، فإذا أراد شيئا رآني أو وجدني. خد بالك، هو مأمور أن يخدم رسول الله نهارا، أما في الليل فيدخل رسول الله إلى بيته وانتهى. لا، لم ينتهي الأمر بعد. إن هذا الدين لا يصلح إلا بهذا البذل والعاطفة. فكان يأتيه صلى الله عليه وسلم من الليل فينام على باب حجرته، كما في رواية قال: كنت أبيت على باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفان في خدمته صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك مع أدبه. قال: وبينما أنا كذلك كنت أسمع صوت رسول الله إذا قام من الليل. والإيمان أيها الإخوة لا يصلح إلا بتصور، فينبغي أن تنمي عندك الآن حاسة التصور هذه. فتصور الآن باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيعة منطرحا بجواره رضي الله عنه، وكان إذا نام، وأنا أقول لك لم يزل شابا غلاما، لكن انظر إلى همم هؤلاء. فكان رسول الله إذا تحرك في فراشه استيقظ ربيعة، حتى إذا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وجده جاهزا. تأمل، استيقظ وهو أصلا في غير عمله، هذا عمل زائد. وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غاية أمل المخلصين، فمهما بلغ المرء من عظم ملكه وغور هيبته في قلوب الخلق وتمدد ما يأمر بين الخلق، فإنه لن تقوم له قائمة حتى تكون غايته خدمة رسول الله وسنته والحفاظ عليهما. وإن لم يكن ضعضع ملكه، وما قدم أحد مجلس أحد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فقد ما لم يجد، فما بالك بما وجد. وقد كان المعتصم بالله رحمه الله وغفر له على ما كان فيه في محنة خلق القرآن، إلا أنه في مجلسه يوما أتاه رجل لا يعرفه، فلما دخل في مجلس المعتصم قال: من أين؟ قال: من زبطرة مدينة. قال له: مالك؟ وقد رأى على وجهه أثر الإنهاك، وكأن على طرف لسانه ما يريد أن يقوله، فقال: مالك؟ قال: إنني قد سافرت إليك من هذه البلدة وما استرحت حتى أتيتك. أحمل إليك خبر امرأة عرض لها رجل من الروم، فلما راودها عن نفسها دفعته فصفعها، ضربها على وجهها، فنادت المرأة ومعتصما. فلما سمع المعتصم هذا وقال الرجل لها نسبها كما هي عادة العرب، فقال له والمرأة هذه نسبها كذا وكذا، فتبين أنها هاشمية من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إلى جوار المعتصم كوب ماء، أراد أن يشرب فقال لخادمه أطمر عليه، يعني غط فوهته بشيء، فإني سأذهب الآن ثم أعود إليه، كأنه حرم الماء على نفسه. ثم انطلق إلى هذه المدينة حتى ضعضعها كلها بما حولها، فدمدم عمورية بأسوارها بما فيها زبطرة، ثم عمد يفتح السجون حتى أتى المرأة يفتحها بنفسه، حتى أتى المرأة في محبسها، فلما دخل عليها لم تصدق المرأة، أمير المؤمنين أمير الدنيا، فقال لها ها هو أنا المعتصم، لبيك أختاه لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله، إذا لقيت جدك فأخبريه أنني تحركت لجنابه، وأنا أعرف مقام رسول الله جدا. فوفق وترك القول بخلق القرآن، ودعا له الإمام أحمد الذي ضربه المعتصم. وقال فيه أبو تمام رجز فيه رجزا، قال بعضهم لأن يقال بعضه في وأموت أحب إلي، يعني أقتل بس يقال بعض هذا الشعر في. كان مما قال فيه لبيت صوتا زبطريا، هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، حتى تركت عمود الشرك منعفرا، ولم تعرج على الأوتاد والطنب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وهذا صلاح الدين رحمه الله، وكان في ملكه، وتعلمون أسرة الأيوبيين وما كان لها، وعلم الرجل، وكان الرجل فيه من السماحة، الأمر الذي عابه عليه بعض المؤرخين كابن الأسير رحمه الله، وقال كان يعتق من أسر الصليبيين، يتركهم ويعطيهم المال الذي ينفقون منه وهم عائدون بعد أن أخلى سبيلهم، ومع ذلك هم يقتلون أسرانا، فكأنما أنكر عليه زيادة حلمه. كان الرجل في غاية الحلم، لكنه توعد أميرا قال والله العظيم لأقتلن. أين ذهب حلمه؟ لا حلم، إن اعتدي على جناب رسول الله يوما، وجناب رسول الله أعلى وأسمى من أن ينال أو أن يطال، لكن مع ذلك إن زعم أحد أنه ناله فإن عرضه لا يغتفر الطعن فيه. هذا الرجل هو أمير الكرك الذي يسمى البرنس أرناط، وكان قد قطع الطريق على الحجيج، فبينما هو يأخذ أموالهم، كان لصا، بينما يأخذ أموالهم قال لهم قولوا لمحمدكم ينقذكم، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلاح الدين بذلك فقال هذا لا عفو معه. فلما سقط الرجل في يده وجلس بين الأمراء، أراد كبير الأمراء أن يسقيه الماء، وعادة العرب أنه إن سقاك الماء لا يقتلك، يأخذ فيك مال، يأخذ أي شيء يعفو عنك لكن لا يقتله. فنظر إليه صلاح الدين رحمه الله وقال أنت من سقيته؟ أنا لا. هذا الرجل انتهى، تعلقت رقبته الآن أمامي على ذباب سيفي. ثم قام إليه وقال ما حملك على ما فعلت؟ فقال عادة الأمراء، قال تسلم؟ قال لا. فضربه ضربة أطاح برأسه كأنه خلق من غير عنق أصلا، حتى سقطت رأسه في خيمة الأمراء المجاورة، فارتعدوا، فهدأهم وأخبرهم أنه توعده ألا يغفر له. وآثار ذلك كثيرة جدا أيها الإخوة، عبر عنها سلطان الدولة العباسية في وقته، وهو وصلاح الدين حسنة من حسناته، وهو نور الدين محمود بن زنكي القسيم ابن الأتابك، قال رحمه الله: إنما نحن شنشكية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا خدام عنده، أنا عسكري على بابه عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يرسلني في شيء ائتمرت بأمره. فشيد الله عز وجل ملكهم، تأمل جيدا، غاية أمره أن يخدمه صلى الله عليه وسلم وأن يتفانى. يقول ربيعة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ لقيام الليل، وأنصت جيدا لألفاظه، يقول إذا قام إذا استيقظ لقيام الليل سمعته يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. قال ربيعة: فلم يزل رسول الله يذكر الهوي حتى أمل. والهوي هو الوقت الطويل من الليل. يقول: حتى أمل، يسمع حتى يصيبه الملل من كثرة ذكر رسول الله. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا الآن كيف يحيى الليل، كيف يقام من الليل، العبادة الضخمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قال ربيعة في رواية: فكان يذكر الله الهوي من الليل حتى ربما مللت فنمت. يعني أنا مستيقظ، ربما قال الوضوء يا ربيعة، الوضوء، أو أن يحتاج إلى شيء، فربما نمت من كثرة من طول الوقت الذي يذكر النبي فيه ربه، تحضير للقيام بين يديه سبحانه وبحمده. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي، قيل لها: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت رضي الله عنها وقالت: وهل كان من أمر رسول الله إلا العجب. دخل معي يوما في لحافي حتى مس جلدي جلده، وهي من أدبها تكني بهذه اللفظة عن التجرد للجماع، حتى مس جلدي جلده، ثم قال: يا عائشة، أتأذنين أن أقوم بين يدي الله عز وجل؟ وتأملوا أيها الإخوة، قلب يجيش بحب ربه عز وجل في هذا الموضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الفتوة والقوة، ومع ذلك يتركها ليقوم بين يدي الله عز وجل. فقالت: والله إني لو أحب قربك يا رسول الله ولا أنهاك أن تقوم بين يدي الله عز وجل. قالت: فقام إلى شن بالي، شن قديم، قربة قديمة معلقة، فتوضأ منها ولم يسرف في الماء، ثم قام ليصلي فبكى صلى الله عليه وسلم، فلما ركع بكى، ولما سجد بكى، ولما جلس بكى، حتى بل حجره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أتاه بلال ليؤذنه بالصلاة. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: كان رسول الله إذا قام من الليل يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. تدري إن وضعت بعض الماء على النار وإذا غلى القدر بالماء يصدر صوتا، هذا صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة بكائه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذه هي العبودية أيها الإخوة، هذه هي العبودية على وجهها، يسبح الله طويلا فيمهد لقيام الليل. قال ربيعة: فكان يذكر الله حتى أمل وربما نمت. ثم وضعت له وضوءه يوما، تأمل هذا. والوضوء أيها الإخوة بالفتح هو الماء المعد للوضوء، فإذا ضممت اللفظة قصدت أعمال الوضوء. يعني لو رأيت رجلا يتوضأ يغسل وجهه ويغسل يديه، قل: هذا الرجل الآن في حالة وضوء، فإذا أتي بالماء ليتوضأ سميت الماء وضوءا. قال: فوضعت له وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ منه، فلما رأى حفتي به، يعني كثرة اهتمامي، رأى كثرة اهتمامي، مش خدمة عادية. وبين قوسين أقول لنفسي ولإخواني من طلبة العلم والدعاء، هذا زمان يحتاج إلى مضاعفة الجهد في اقتباس العلم وبث الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الأيام المتقابلة الشداد ينسى العلم فيها وتضيع الأصول فيها، فينبغي على أهل البر أن يقوموا يذكروا الناس بأصول دينهم. فإن الإسلام كالثوب المحلى، مع هذه الفتن يذهب وشيه ويذهب نقشه، فلا يدري المرء ما كان اللون الذي كان عليه أولا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. تأمل، لا يدرون هذه الأحكام، لا يدرونها. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: فرض على الأعيان أن يتعلموا فقه البيوع، فما من أحد إلا يبيع ويشتري، وربما أرسل الرجل ولده ليشتري خبزا فأطعمه حراما. هذه أمور ينبغي أن تحيى. والشاهد أيها الإخوة أن ربيعة كان رضي الله عنه مهتما جدا، ليست خدمة عادية، لذلك أخذ شيئا ليس عاديا كما سترى. قال: فلما رأى حفتي به وخدمتي قال: يا ربيعة سلني أعطك. وقوله سلني أعطك يدلك على شيء من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى سلني أعطك؟ سلني أي شيء مسموح، يعني ليس خاصا لله عز وجل، وأنا أعطكه. وهذا دليل قلما كما قال المناوي رحمه الله والقاري رحمه الله، هذا دليل على أن الله عز وجل أعطى مفاتيح الخزائن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث شاهد بذا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ وضعت في يدي مفاتيح الخزائن. وقال: الخزائن هكذا بالإهمال، يعني كل الخزائن، كل ما هو غال يخزن، وضعت في يدي مفاتيح الخزائن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم بعده تنتثلونها، يعني تستخرجونها. فقال له: سلني أعطك، سلني أي شيء يا ربيعة. فقال له ربيعة رضي الله عنه: إذن فأمهلني يا رسول الله إلى الغد. وانظر إلى عقل الرجل، كما أقول لك من معالم ربيعة رضي الله عنه، عقل وقات. إذا لاح لي الآن، لاحت لي الآن فرصة، فينبغي لي أن أغتنمها على وجهها وألا أضيع منها شيء. ولذلك أفقه الناس من نظر إلى وقته وعلم مقدار عمره، فإن الله عز وجل أقسم بعمري وعمرك. قال الله عز وجل: والعصر، يعني والزمن، إن الإنسان لفي خسر. فلعظم هذا الزمن أقسم الله عز وجل به في قول جماعة من أهل العلم. قال: لا أمهلني حتى أنظر في أمري. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، واستمع إلى هذه القصة العجيبة مما يدلك على عقله وكيف أعطاه الله إثابة على هذا وعلى أدبه رضي الله عنه، أن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا بجوار أرضي، فلما قسمناها قسمنا الأرض إلى شقين بيني وبين أبي بكر رضي الله عن الجميع، بقي عزق اختلفنا عليه، العزق النخلة أيها الإخوة. فقال أبو بكر: هو لي، يعني في أرضي. وقلت: بل هو لي أنا. فقال أبو بكر كلمة شديدة: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا حديدا، وكانت حدته بركة الأمة كما تعلمون يوم الردة حين ذكر قبضه، حين ذكر قبضه لحية عمر، وقال جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال عمر رضي الله عنه: فعلمت أن قد شرح الله صدر أبي بكر، فعلمت أنه الحق. فاحتد أبو بكر شيئا فقال له كلمة شديدة، تأملوا أيها الإخوة، وده لازال شابا، فقال له كلمة شديدة فسكت ربيعة. فلما سكت فاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا ربيعة قل لي كلمة مثلها، قلت لك شيئا فقل لي مثل ما قلت حتى يكون قصاصا. وانظر لأبي بكر يعلم الدنيا الورع حتى يكون الأمر فيه قصاص. قال ربيعة المؤدب: لا، لا يمكن أرد عليك الكلمة أبدا. فغضب أبو بكر جدا، وكان أبو بكر قد ألقى ثقله في الدنيا على عتبات الله عز وجل، وإنما يمهد لنفسه. فانطلق غاضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق ربيعة خلفه، وأبو بكر يقول: والله لا أحدثن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ربيعة يمشي خلفه إذ اكتنفه بعض آل بيته من عيلته، وقالوا: والله ما نرى لأبي بكر من الحق أن يرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر قد قال لك كذا وكذا، يعني قال لك كلمة شديدة، ثم مع ذلك سيذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامهم هذا حق أيها الإخوة، ليس كذلك؟ لكن تأملوا إلى أدب الرجل الذي بلغ به منزلته، كما قال الرازي رحمه الله وعفى عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ من المنزلة هذا الشأو الذي لم يحصله نبي قط إلا بالأدب، فأدب رسول الله فاق آداب الأنبياء جميعا. فزكى الله عز وجل أدبه حين قام في مقام لم يقمه أحد قط قبله، فقال: ما زاغ البصر وما طغى، يعني لما كلمه الله ما مد رسول الله عينه ليرى من يكلمه، لكن أوقف ها هنا فوقف مكانه، بصره ها هنا لم يحركه يمنة ولا يسرى ولم يتطلع، فأثنى الله على أدب نبيه وفرض عليه الصلاة. الأدب أيها الإخوة، الخلق أيها الإخوة، قوام المجتمعات، الأخلاق. فإذا بربيعة رضي الله عنه يقال له هذا وهو كلام حق، لو قيل لأحدنا لقال فعلا ووافق الناس، لكن اسمع إلى هذه العجيبة. فالتفت إليهم ربيعة رضي الله عنه وقال: أتتكلمون هكذا في الصديق؟ ألا تعلمون من هذا؟ إنه أبو بكر، إنه شيبة الإسلام، إني لأخشى والله أن يلتفت أبو بكر إليكم الآن فيسمع بعض كلامكم فيرفعه فيغضب، ويغضب رسول الله لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك ربيعة، ألا فارجعوا عني، خلوش يشوفكم أنتوا حواليا كده وهو في خصومة، فما بالك بهؤلاء عند الصلح. قوم ضربوا أروع الأمثلة، وهذا من معالمه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي عينه إلى ربيعة، مش لأبي بكر ولا سوى بينهما إلا حصل احكوا لي انتوا الاثنين، لا أبدا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فرفع بصره إلى ربيعة وقال: ما لك وللصديق يا ربيعة؟ اعلم سبقه في الإسلام وقدره على هذه المنابر يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ فقال: لم يكن من بأس يا رسول الله، إنما حدث كذا وكذا. فقال لي كلمة شديدة، وتأمل لم يقلها، فقال لي كلمة شديدة فقال ثم قال: ردها علي يا ربيعة لتكون قصاصا. فقلت: لا. فقال له رسول الله: نعم، لا تردها عليه، حتى لو كلمك كلمة شديدة أيضا لا ترد عليه. وبالتالي لا تسمع كلام حاشيتك، فإن النصح قد قل جدا أيها الإخوة في هذا الزمان، بحيث صار أحباء الرجل يوردوه المهالك لفرط محبتهم. فقال نعم لا تردها عليه، وإنما قل له غفر الله لي ولك يا أبا بكر. وانظر إلى هذه الأخوة، بحيث أنك ربما سببتني فخفت عليك أن تحاسب أمام الله على الكلمة فدعوت لك. ده أدب مش موجود في الأمم برمتها، لم يكن إلا في هذه الأمة المباركة على هذا الشأو، ومهما ضحت به المجتمعات ستنفجر من داخلها. هذا عامل تفكك بنقصه. قال ربيعة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة، وهذا من معالم ربيعة أيضا، فالتفت إلى أبا بكر وقال غفر الله لي ولك يا أبا بكر. طيب أنا عفوت عنه ولم أرد عليه كلمته ورددت عليه العزق أيضا، لكن كمان أدعو له؟ طالما النبي قال لك يبقى كلام رسول الله على العين والرأس، لا يناقش ولا يراجع، استسلام تام. فالتفت إليه وقال غفر الله لي ولك يا أبا بكر. قال فانصرف أبو بكر وهو يكفكف دموعه رضي الله عنه. فربيعة في أدبه هذا وتمام استسلامه وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة أعطك، فقال أمهلني يا رسول الله. فغاب يوما ثم عاد إليه من اليوم التالي فقال له سلني يا ربيعة، فقال له ربيعة اسمع إلى هذه الروايات بقى، قال له ربيعة أسألك أن تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. دي رواية. وفي رواية ثانية قال أسألك أن تسأل الله لي الجنة وأن يعيذني وأن يعتقني من النار يا رسول الله. هذه رواية أخرى. والرواية المشهورة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. إيمان مطبق باليوم الآخر أدى إلى هذا الفضل. رجل يبيت يحلم بالآخرة فهانت عنده الدنيا فما طلب منها شيئا. يقول ربيعة نفسه في رواية لهذا الحديث فرجعت إلى بيتي فحدثت نفسي وقلت إن أمر الدنيا زائل، بيقول كده، إن أمر الدنيا زائل، وإن أفضل ما أختاره لنفسي شيئا من أمر الآخرة. فحمل على هذه الدعوة المعصومة، الدعوة العظيمة، الإيمان باليوم الآخر توفيق أيها الإخوة. لذلك وفق الرجل من طاعته واستسلامه لهذه الشريعة، كما قال في رواية أخرى فعمدت إلى بيتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج يا ربيعة. هذا في رواية، قال ألا تتزوج يا ربيعة. قال ربيعة رضي الله عنه فقلت لا يا رسول الله، والله لا أريد أن أتزوج. تأمل، ده شاب في غلومته وفحولته قال له لا والله ما عايز أتجوز. طب ليه؟ قال وإني لا أستبدل بخدمتك شيئا يا رسول الله، وليس معي ما يقيم المرأة. الرجل فقير من أهل الصف. فجاء من اليوم التالي فقال يا ربيعة ألا تتزوج؟ فقال له لا والله يا رسول الله، وليس معي ما يقيم المرأة، ولا أستبدل بخدمتك أحدا قط يا رسول الله. بيقول ربيعة فذهبت إلى بيتي فقلت لنفسي، ويتكرر منه أن قال لنفسه مرة وقال لنفسه أخرى، فيما بين قوسين محاسبة النفس، أن يرجع المرء إلى نفسه وينظر ما أحسن وما أخطأ، فيحسن التوبة ويتم الناقص ويثبت على الحق، وإن من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة. فقال فقلت لنفسي وتأمل، قلت إن رسول الله أعلم بي بما يصلح دنياي وآخرتي. شوفوا يا إخوة كيف كانوا يعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قضية أن هذا الدين في المساجد فقط، لا أبدا، رسول الله يعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. بيقول كده فقلت والله لئن أصبحت لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قال لي تتزوج أقول له نعم. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تتزوج؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال فاذهب إلى آل فلان من الأنصار فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منكم أن تزوجوني. فكان في قصة زيجته من العجب أيضا أيها الإخوة ما تمخض عن أدبه واستسلامه التام لهذه الشريعة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال له ألا تتزوج؟ وألح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الأمر. أن تكون في المجتمعات أيها الإخوة فئة لا تجد معوزة فهذا موجود، لكن الخطر كل الخطر أن تهمل. ينبغي أن يفكر لها المرء وأن يقوم عليها وأن يحاول في تدبير الأمر لها وأن يتضافر المجتمع برمته لإخراجهم من عوزهم. هذا هو المجتمع المتماسك الذي يقهر الله عز وجل به كل مجتمع، وهذا هو الذي يميزنا عن غيرنا من الأمم، فأنهم يطمعون في بعض شريعتنا مما تؤلف بين الخلق ومما تسري بينهم هذه الأخوة. شوف قصة تزويج ربيعة رضي الله عنه. قال ألا تتزوج ربيعة؟ قال قلت بلى يا رسول الله. أتزوج؟ قال فرآني رسول الله مبتئسا فقال ما لك؟ قلت ما معي ما يقيم المرأة. فقال اذهب إلى آل فلان، أولا الاختيار، اذهب إلى آل فلان من الأنصار فسألهم أن يزوجوك، قل لهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تزوجوني. فأتى ربيعة رضي الله عنه إليهم فقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تزوجوني. فقالوا له نعم ونعم عين برسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فزوجوه. فرجع ربيعة مبتئسا فقال له النبي ما لك؟ فقال يا رسول الله لا أجد ما أمهر به المرأة وإن أهلها قد أكرموني. وهذا بين قوسين لأولياء الأمور، كلما خففت وروجت للزيجة عندك كلما علم الزوج فضل ابنتك، فإذا أساءت إليه وقرها لجنابك أنت. يقول والله الرجل لم يضغط علي وإنما كان بسبب هذا الرجل تزوجت من غير دين مثلا. قال عمر رضي الله عنه ليس فيكم من هو أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ما تزوج امرأة إلا على 12 أوقية ونش، وما أمهر بناته إلا على مثلها، ولو كان غلاء المهر من التقوى لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل. ثم قال لك عمر جملة الخبرة، قال رضي الله عنه وإن الرجل ليغلي في مهر امرأته ويكلف زوجها حتى يقول الرجل لامرأته لقد كلفني وليك كل شيء حتى علق القربة، الحبل الذي تعلق القربة منه على الحائط، قال له اشتره لي ده كمان. فيحمل هذا له بغضا في قلبه عليها. إنما إذا كان الأمر سهلا كان البيت محكما، تأمل جيدا. فقال له الناس كرماء زوجوني ولم يسألوني المهر لكن لابد أن أدفع. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال اجمعوا لربيعة بن كعب، فجمعوا له ليتزوج قدر نواه فأمهرها بها فرضوا. فجاء مبتئسا فقال له النبي ما لك يا ربيعة؟ فقال ليس معي ما أولم به يا رسول الله. فقال اجمعوا لربيعة ثمن كبش أملح. فجمعوا له حتى جاء بكبش تضافر مجتمعي عجيب أيها الإخوة. سورة الماعون من السور التي تشدهك في إصلاح المجتمعات، وهي سورة يسيرة صغيرة، إذا أردت تخفيف صلاة قرأتها. يقول الله عز وجل فيها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يجعل خطبة في إطعام الفقراء، لا يجعل درسا في إطعام الفقراء، لا يقول لجاره أطعم، لا يحض الناس، فما بالك بمن لا يدفع أصلا. يعني الذي لا يحض متوعد عند الله عز وجل، ومال الذي لا يدفع ومعه، فكيف بمن التقطها من جيبك؟ تماسك مجتمع، فجمعوا له ثمن كبش فأولم رضي الله عنه ودعا رسول الله، فجاء رسول الله وجلس معه. تأمل جيدا، فقال له: يا ربيعة سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وقلت في رواية سأله الشفاعة، وفي رواية سأله العتق من النار ودخول الجنة. إن القلب يميل مع المعاصي، وإن أعظم ترياق لإعداله وإقامته ذكر الآخرة أيها الإخوة. كم من الوقت تذكر فيه أنك ستموت وأنك راحل إلى الله ربما الآن، فهل أخذت له أهبتك؟ قال بعضهم: دخلت مسجد الكوفة فرأيت فيه رجلا شيخا كبيرا، قال لي: يا بني أنا في هذا المسجد منذ 40 عاما أنتظر الموت قد تأهبت له. من 40 سنة وهو جاهز. تعلمون أيها الإخوة، أول رجل مات قتل شهيدا رضي الله عنه في معركة اليرموك، تعلمون اسمه؟ لن تعرفه، لأن أهل التاريخ قالوا لا نعرف اسمه، وإنما جاء هذا الرجل الذي لا نعرف له اسما ولا هيئة ولا رسما، وأتى أبا عبيدة رضي الله عنه، فاسمع ما قال له. قال: يا أبا عبيدة، ألك عند رسول الله حاجة أبلغه إياها؟ فنظر إلي أبو عبيدة متعجبا، إن رسول الله قد مات. فقال: إني قد أجمعت أمري الآن يا أبا عبيدة، سأدخل الآن ولن أرجع إلا ميتا، فانظر إلى يقينه، سأموت وسألقى رسول الله أيضا. فقال: ألك عنده حاجة؟ فقال أبو عبيدة: إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. قل له أبو عبيدة يسلم عليك، وقل له: يا رسول الله إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فإن تعجب من يقين الرجل وذكر الموت فيه، تعجب من يقين أبي عبيدة رضي الله عنه. أرسل إليه عمر رضي الله عنه يوم وقع الطاعون، فقال له: إني أريدك في أمر عاجل. هو عمر يريد أن يرد إليه، لأنه علم أن الطاعون انتشر وسيموت أبو عبيدة، فعلم أبو عبيدة أن عمر إنما يريد أن يرجعه عن الجيش لخوفه عليه، فأرسل إليه وقال: أما أنا ففي ثقل الجيش وجنده، وإنما أنا رجل من المسلمين، يصيبني ما أصابهم ويسلمني ما أسلمهم. فلما جاء الخطاب إلى عمر بكى، فقيل: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد، يعني يوشك أن يكون قد مات رضي الله عنه. ذكر الموت أيها الإخوة تلقى به الموت غير هياب، وقد سمعت القوم عند سكرة الموت يقولون مواعظا، لأن القلب مستريح، ذكر الآخرة. فسأل: هذا هو ده مراد من الدنيا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، العتق من النار، دخول الجنة، ثم مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول المناوي رحمه الله، وهذه دقيقة من الدقائق، أن تعلم أنه لن ينال المرء المنزلة العظمى من مرافقة رسول الله في الجنة إلا إذا كان قريبا من الله عز وجل، ولن يقترب أحد من الله عز وجل إلا من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا سنته واتبعوها وتتبعوها. قال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله: من أمرك به؟ لأن الكلام ده كلام محتاج مشورة، محتاج ناس كبار، وانت لازلت شابا، لكن هداه الله لأنه يريد الآخرة. من أمرك بهذا؟ قال: والله ما أمرني به أحد يا رسول الله قط، وإنما قلت لنفسي إن الدنيا زائلة، وإن المرأة وإذا كنت أريد أمرا لنفسي فإني لابد أن أطلب شيئا من الآخرة، أما رزقي فسيأتيني ويكفيني. شوف المعضلة دي اللي احنا نحياها، الرزق وكمه وكيف هو ومن أين يأتي. قال سيأتيني يقينا وسيكفيني يقينا أيضا، ودي معادلة الرزق، سيأتي ويكفي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من حيث لا نحتسب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أسلك السبل التي تجعلك تسجد كثيرا. قال أهل العلم فإنما يوصيه رسول الله هنا بكثرة الصلاة والاهتمام بها، لأن الصلاة يكثر السجود بها. أيها الإخوة، السجود ما السجود، والصلاة ما الصلاة، وما أمر الصلاة فينا؟ وهو أمر ينادي به المرء على نفسه منذ مدة بصوت مرتفع بين إخوانه، كيف حال الصلاة فيكم يا عباد الله؟ يقول بعض أهل العلم، بعض السلف، ما نودي للصلاة منذ 20 عاما إلا وقد تأهبت لها، أخذت أهبتي، وما دخلت في صلاة قط إلا حملت هم الخروج منها، وما خرجت عن فريضة قط إلا وخرجت مستحيا من الله كمن قام عن معصية الله عز وجل. هل نصلي مثل هذه الصلاة أو نمتن على الله بها؟ إن ركعتين صلاهما خبيب بن عدي فما ضره أن يموت، رضي الله عنه لما أمسكه المشركون قالوا سنقتلك، قال دعوني حتى أصلي ركعتين، صلى ركعتين فقطعوه. قال أهل التاريخ فما قال آه، ما تأوه مرة. إن عروة بن الزبير رضي الله عنه وقعت الآكلة في ركبته فقالوا سنقطع رجلك، فقال لا يكون إلا في الصلاة، إنما ابتلاني ليختبر صبري، فلما صلى لم يشعر فقطعوا رجله، ولم يشعر رضي الله عنه ولم يتأوه. صلاة أيها الإخوة سجدة يكون بدنك فيها في الأرض وقلبك يطوف حول عرش الله عز وجل، سجدة أنس في طمأنينة فؤاد، في طمأنينة قلب وانشراح صدر وثبات فؤاد. أي سجدة تلك التي رفعت ربيعة حتى كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة. اهتمام بالخلق وأدبه، طاعة لله مطلقة، استسلام لله ولرسوله مطلقين، أدب مع عباد الله عز وجل، عطف على عباد الله، وتماسك مجتمعي، ذكر الآخرة وإلقاء الصقل فيها، ثم السجود. فهذه عدة السلوك إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله، ومن الشرك وأهله، ومن الكفر وأهله، ومن الظلم وأهله. اللهم إنا نسألك أن تحوطنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أيد المستضعفين من المؤمنين في أصقاع المعمورة. اللهم اجعل العار والنار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم أهلك الطاغية بشار. اللهم أنجي المستضعفين من يديه. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.